كما لو رهن ساعة أو رهنت المرأة حليها أو ما أشبه ذلك. نعم. وإن كان في يد المرتهن فظاهر كلامه لزومه بمجرد العقد، لأن يده ثابتة، وإنما يعتبر الحكم فقط، فلم يحتج إلى قبض، كما لو منع الوديعة صارت مضمونة. وقال القاضي وأصحابه: لا يلزم حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها، ولو كان غائبا بس ولو كان. وعلى كل حال على ما قلنا فالصواب أنه يلزم بمجرد العقد، ولا يحتاج أن نقول تمضي مدة يمكنها أن يقبضه فيها أو لا. نعم. وقال القاضي وأصحابه: لا يلزم حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها ولو كان غائبا. لا لو كان هذا مبتدا كلام سمي شيخ. ولو كان غائبا لا يصير مقبوضا. ولو كان غائبا لا يصير مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله. ثم العبارة عندك هكذا مخطوطة؟ المخطوطة وش بعد كلام القاضي؟ مو بارح الخط؟ طيب. المهم على كل حال إذا كان غائبا فإنه لا يكون مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيل، وهذه واضحة. بس إن كلمة ولو كأني أرى أن يجعل بدلها وإن. لا بس هذه مفرعة على كلام القاضي ولو كان غائب، لو على ما هي عليه. نقرأ تتبع كلام القاضي. وقال القاضي وأصحابه: لا يلزم حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها ولو كان غائبا لا يصير مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله، ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها، لأن العقد يفتقر إلى القبض، ولا يلزم القبض إلا بفعله أو إمكانه. ثم هل يفتقر إلى إذن الراهن في القبض؟ على وجهين: أحدهما لا يفتقر إليه، لأن إقراره عليه كإذنه فيه، والثاني يفتقر، لأنه قبض يلزم به عقد غير لازم، فافتقر إلى الإذن كما لو لم يكن في يده. نعم. ولا يحسن القبض إلا بفعله. إيه وهو كذلك. عندي ولا يلزم. ولا إيش؟ يلزم. يلزم. لا ولا يحسن. لا يحسن. نعم. شيخ بارك الله فيكم، على اشتراط القبض هناك إشكال، كما في السفر. مثلا زيد وعمر سافر الى مكان معين، واقترض زيد من عمر مبلغ. نعم. على ان يرهنه سيارته. نعم. فاذا اشترطنا القبض. نعم. واخذ عمر السياره فانه انتفع بها، وايما قرض جر نفعا فهو ربا. لا ما انتفع بها. المذهب تبقى السياره معطله. هما في سفر الان. ما يخاف تقطع عليه بأجر. ما كملت، تبقى معطلة أو تؤجر، والأجرة تابعة للرهن. أحسن الله إليك. بالنسبة قلنا بأن الرهن لا يحتاج إلى قبض، وإنما يكفي فيه مجرد العقد. نعم. الآن أحسن الله إليك، صندوق التنمية العقاري. ها؟ صندوق التنمية العقاري. نعم. ما يحصل فيه قبض. نعم. ما يحصل فيه قبض. صحيح. ومع هذا تضيع الحقوق، الناس ما يسددون. إيش؟ الناس لا يسددون فتضيع الحقوق. لو اشترطنا القبض لا لازم من ذلك أن البنك العقاري يقبض جميع هذه البيوت التي تبعه. وليكن يا شيخ، لماذا؟ وليكن

العصر هذا من وضع بطاقة الشخصية أو وضع الفرصة هذه هنا ما رفع يعني معناها لو رهن بطاقته الشخصية أو نحوها مما ليس بمال لكن الإنسان محتاج لها المذهب لا يصح. والقول الثاني أنه يصح لأننا نقول عقود التوثقة يسامح فيها بالغرض، وذكرنا هذا في القواعد الفقهية وشرحناه لكم. نعم توثق بالرهن توثق بالرهن. نعم ايش نعم صحيح لا يعني قصد انه غير ممنوع هذا قصد قصد غير ممنوع معلومة ان لا يفرق بينهما واجب نعم نعم كيف هنا اذكر المسألة من اوله نعم هنا يجره الحاكم لان الرهن لا يمكن ان يكون بيد المرتهن ولا بيد الراهن اذا لم يمكن والعادي اذا امكن يكون بيد المرتهن وجب نعم ايش اذا نقف على فصل ولا سفرهم ما يجب ايه نعم الصحيح انه يجوز بيع امهات الاولاد ايه لكن مثل ما قال ادم اذا توفي الولد او كبر وبلغ واستقل بنفسه اما بعد فقد قال الموفق وابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الرهن فصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه غير ما ذكرنا كالوقف وام الولد والكلب ونحوها لانه لا يمكن ايفاء الدين منه وهو المقصود ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه لأن الصفات مقصودة في الرهن لإيفاء الدين كما تقصد في البيع للوفاء بالثمن ولا سبق أن الصحيح جواز رهن ما لا يقدر على تسليمه لأن المرتهن إن حصل له الرهن فقد غني وإن لم يحصل فقد سلم أما الوقف وأم الولد والكلب فلا فائدة في رهن أصلا لأن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبيع أما هذا الذي لا يقدر على تسليمه أو المجهول فهو إذا قدر عليه باع نعم ولا رهن مال غيره بغير إذنه ويتخرج جوازه ويقف على إجازة مالكه كبيعه هذا التخريج جيد لأن الصحيح جواز تصرف الحضور في كل شيء إلا ما لا يمكن شرعا فلو بعت سيارة أخيك أو بيته أو أجرته ورضي بذلك فالعقل صحيح نعم

حتى من وقت الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. فصل. نعم. غير تربتها. إيش؟ غير تربتها. نعم. بناء من غير تربتها. بناء. من غير تربتها. بناء من غير، وما بعد غير مجهول عندي. من غير ترابها. نعم. يعني يجون تراب من برا. يحفرون الأرض حتى تكون مثل الخلوة ويجيبون تراب من برا ويزرعون عليه. هذا غير ممكن. نعم. فصل. وفي رهن المصحة روايتان كبيعه، وإن رهنه أو رهن كتب الحديث أو عبدا مسلما لكافر لم يصح، لأنه لا يصح بيعه له، ويحتمل أن يصح إذا شرط كونه في يد مسلم، ويبيعه الحاكم إذا امتنع مالكه، لأن الرهن لا ينقل الملك إلى الكافر بخلاف البيع. ولا يجوز رهن المنافع لأنها تهلك إلى حلول الحق، ولو رهنه أجرة داره شهرا لم يصح لأنه مجهول، ولو رهن المكاتب والصحيح أنه يصح رهن المنافع لأنه يجوز العقد عقد العوض عليها، فتؤجر العين المرهونة وتجعل أجرتها تبع أجرتها رهنا. وأما قوله إن رهنه أجرة داري شهرا لما صح ففيه نظر أيضا، لأن الغالب أن الأجرة معلومة، وإذا كانت مجهولة فكما قلنا فيما سبق إن رهن المجهول صحيح. ولو رهن المكاتب من يعتق عليه لم يصح لأنه لا يملك بيعه. فصل. باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل. وما يملكه. نعم. إيه نعم. يشرط كونه في يد مسلم. لا بد أن نتفق على ذلك. ولا في الأصل أن يكون بيد المرتهن. نعم. من عندك شرطة في الأدب. نعم. عندي شيء أنه لا يملك بيع. لأنه لا يملك بيع. آخر كلمة. لا يملك بيع. آخر كلمة يعني. وين عندنا كلام؟ هي عندنا لا يملك بيع. عندي لأنه يملك بيع. احتمال لأنه يملك بيعة لأنه إذا رهنه وهو يعتق عليه فإنه لم يتملك المرتهن، والمكاتب يجوز بيعه. صح، لأنه يملك بيعة أحسن. بس انتظر. ولو رهن المكاتب من يعتق عليه تحتاج مراجعة. لا تراجع، اسمح لي. راجع أليس المعنى أحسن الله إليك؟ راجع. وين راجع؟ كل ما تريد راجع فيها تجدها في المغني ولا في الشرح الكبير. لا بد أن يتكلموا عليه. فصل. أنت صاحب القراءة، راجع. باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل. وما يملكه الراهن وما لا يملكه، وما يلزمه وما لا يلزمه جميع نماء الرهن. وما لا يلزمه انتهى العنوان.

فإنها تباع وتكون قيمتها رهنا. أما إذا كان يمكن انتفاع بها مثل أن تكون لبناء تكسرت ويمكن إعادته وبناء البيت من جديد فإنها لا تباع. سليم والله عنك شيء. إذا رهن إنسان رهن على إنسان وقال رهن سيارة رهن سيارة. إذا رهن شخص سيارة واستلمت السيارة بيد إيش؟ استلمت السيارة. نعم. ولد عليها نفسه. يا يخذل منها الراهن. أصلاً المرتهن سلمت الله ما يمكن يستعملها إلا بإذن الراهن. مثلاً الراهن يقدر يستعملها المرتهن يقدر يستعملها ولا ما يستعملها. ونفسها يحدد منها بعد الرهن لا هي خصمة على المدن ولا على حالة. مثل لمثل سيارة أعطاها زيد عمرا رهنا وبعدين استلمت السيارة بيد عمرو ولا في زيد؟ بيد عمرو. طيب مش زيد هي معلوم يأخذها من عمرو لا شك. إذا كان هذا بتفريط منه فيأخذها، لكن إذا أخذها صارت رهنا. مثل هذه السيارة قدرت نقصها 5000 تؤخذ 5000 من المرتهن وتكون رهنا. والصحيح نعم الصحيح منع التزويج، لكن لو اتفق المرتهن والراهن على التزويج يجوز أو لا؟ يجوز لأن حق له. نعم. فصل. ولا يجوز له عتق الرهن لأن فيه إضرارا بالمرتهن وإسقاط حق من لازم، فإن فعل نفض عتقه نص عليه لأنه محبوس لاستيفاء حق فنفذ فيه عتق المالك كالمحبوس على ثمنه. وعنه لا ينقل عتق المعسر لأنه عتق في ملك لأنه عتق في ملك يسقط به حق غيره، فاختلف فيه المسلم والمعسر كالعتق في العبد المشترك. فإن أعتق المسلم فعليه قيمته تجعل مكانه رهنا لأنه أبطل حقا وثيقة بغير إذن المرتهن فلزمته قيمته. كذا عندك المخطوطة تعليم. وعنه لا ينفذ عتق المعسر. كذا عندك؟ طيب. على كل حال هذا وما فرض عليه غير صحيح. يعني نقول عتق المرهون حرام ولا ينفع، والغريب أن المؤلف رحمه الله يقول أنه لا يجوز ثم يقول أنه ينفذ، وهذا مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أي شرط في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، ومخالف للقاعدة المتفق عليها أن ما عاد التحريم فيه إلى ذاته فهو باطل لا يصح. فالصواب أنه لا يصح، ولا فرق بين المعسر والموسر. الرواية الثانية لأحمد أن المعسر لا ينفذ عتقه لتعذر أخذ القيمة منه لأنه فقير، والموسر ينفذ عتقه لأنه يمكن أن تؤخذ قيمة العبد المعتق من هذا الموسر وتكون رهنا بدله. والصواب أنه لا يعتق لا الموسر ولا المعسر، يعني لا عتق الموسر ولا عتق المعسر.